قل نعم، كل إما يعذب وإما ينعم، فالمؤمن ينعم والكافر يعذب، ومن ذلك الفتنة والسؤال. أما قوله فقال قوم جائز أن يكون الله جل ذكره يعذب في القبر من شاء من أعدائه وأهل المعصية، جائز جائز بالعقل، جائز بالشرع، أو يقصد العقل يعني جائز في عقولهم، أما الشرع فهو ثبت ذلك في شرع الله جل وعلا الذي يقول جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أو يعرضون عليها على النار بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. هذا واضح بأنه يعذب القبر، وأن الأرض هذا لأرواحهم مع أبدانهم يعرضون على النار. والآيات في هذا كثيرة، بقوله جل وعلا ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شاء أن هذا في القبر، في سؤال القبر وفي عذاب القبر، هذه الآية. وفي آيات أخرى قول جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة، وفي آيات أخرى تدل على أن عذاب القبر أو نعيمه أنه واقع لكل أحد، وهذا يؤمن به أهل الكتاب، كما ثبت في الصحيح أن يهودية دخلت على عائشة وقالت وقاك الله عذاب القبر، فقلت فأنكرت ذلك، هل القبر له عذاب؟ فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له وقال نعم استعيذ بالله من عذاب القبر، إن عذاب القبر حق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي ورسول نبينا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يصح أن نعرف الصفات الفعلية بأنها الصفات التي تحدث في كل وقت دون وقت؟ لا، ما يصح هذا. الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله هذا تعريفها، إذا شاء أن يفعلها شاء فعل، وإذا شاء أن لم يفعل لك. نعم. عفى الله عنكم. يقول هل يقال إن الأشاعرة مبتدعة على إطلاقه؟ نعم، مبتدعة في هذه التي هي صفات الله وفي مسائل الإيمان وفي أشياء كثيرة، يعني مبتدعة وضلوا فيها، يقول في صفات الله ضلوا، مجرد مبتدعة ضلال، حيث أولوها وتأويلها هذا باطل، وهم يوجبون الباطل، يقول التأويل واجب، إما تؤول وإما تفوض، يجعلون الباطل واجبا. يقول السائل كيف نرد على من قال لماذا تفرقون بين كلام المخلوق فجعلتموه مخلوق وكلام الخالق فجعلتموه صفة؟ سبحان الله، يريد أن كلام المخلوق يصير غير خالق غير مخلوق، يصير خالق ولا إيش؟ ولا كلام لله؟ المخلوق كله بصفته مخلوق، هل في المخلوق شيء ما هو غير مخلوق؟ شو الكلام الذي لا يخلق؟ هذا يقول يعني يجب الإنسان يتفهم اللي يقول ولا يسأل المسائل التافهة التي لا في مثلها. هذا يقول قلتم بعدم جواز جدال أهل البدع حتى يقول قلتم حفظكم الله بعدم جواز جدال أهل البدع حتى لا ينتشر مذهبهم، فماذا تقولون في من يناقش الروافض؟ أنا ما أقول شيء، أتنسب لشيء ما قلته؟ هذا قاله السلف العلماء، يقول لا تجادلوهم ولا تكلموهم حتى يموت بدعتهم. أنا ما أقول شيء، أنا ما أقول ذلك. يعني الواجب يعني يصير دقيق الإنسان، ما يكون السلف هكذا يعني، وهذا رأيهم وهو رأي سديد الواقع. إنك إذا مثل جادلتهم أو طبقت عليهم انتشر كلامهم وزاد، وأيضا هم قوم يقوون في هذا. نعم. يسأل الشيخ يقول نقاش الروافض على القنوات الفضائية. كل سواء روافض لما رفض كله من هذا الباب، ولكن قد يكون هناك ناس جهلة ملبس عليهم، فهؤلاء نعم يدعون ويبين لهم أن علماءهم لن تستطيع أن تثنيهم عن مقاصدهم، يكون أنهم على باطل ويستمرون على هذا، ومعروف يعني أنهم ماذا تنطوي عليه عقائدهم ونفوسهم.